يا هيتلي بنذكر المعصوم سيدي حبيبي النبي سيدي حبيبي النبي من شفعه القيوم من شفعه القيوم ماسك على دعوته والوحي والتنزيل ما حيد عن سنته أنا ما حيد عن سنته خطوة ولا بميل خطوة ولا بميل طب طب طب يا هلي صلوا على المعصوم سيدي حبيب النبي سيدي حبيب النبي من شفعه القيوم بسمر مع سيرته بسمر مع سيرته واجمع لقلبي زاد واثني على صحبته واثني على صحبته لي حبهم اسعاد لي حبهم اسعاد دع الفلاح والخير لبى أرحنا بها لبى أرحنا بها نادى وطاب السير نادى وطاب السير طب طب يا هلي طب طب طب يا هلي صلوا على المعصوم سيدي حبيب النبي سيدي حبيب النبي من شفعه القيوم ذاك الزمان الفريد ذاك الزمان الفريد لي توج الأزمان بالوحي والمصطفى والعدل والإيمان والعدل والإيمان صلوا على المعصوم سيدي حبيب النبي سيدي حبيب النبي من شفعه القيوم صلوا على